باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. مقصود الترجمة بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، بيان أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا من جملة فضل التوحيد المتقدم في الترجمة السابقة، لكنه أفرد لبيان جلالة هذا الفضل، وعظم موجبه. فالفضل دخول الجنة بغير حساب، وموجبه هو تحقيق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو السلامة مما ينافي أصله أو كماله، والمنافي للتوحيد جماعه ثلاثة أصول أولها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. فالشرك ينافي التوحيد بالكلية، والبدعة تنافي كماله الواجب، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابه، فيكون تحقيق التوحيد هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية، وليس المراد بذكر الانفكاك من المعصية في تحقيق التوحيد أنها لا تكون من الموحد أبدا، فإن هذا أمر لا مندوحة عنه ولا مفر منه، فإن الله كتب على كل أحد حظه من المعصية. وفي صحيح مسلم في الحديث الإلهي المعروف بحديث أبي ذر الغفاري الذي رواه مسلم من حديث سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فذكر حديثا طويلا وفيه قوله يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، فالذنب ملازم للآدمية، لكن المأمور به عند مواقعتها المعاجلة إلى التوبة منها، فالإقامة عليها والتلبث بها هو الذي يقدح في توحيد العبد وينقص ثوابه. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه، يعني آدم، ومن شابه أباه فما ظلم، انتهى كلامه. وتحقيق التوحيد له درجتان الأولى درجة واجبة جماعها السلامة من المنافيات المذكورة والثانية درجة نافلة جماعها امتلاء القلب بالإقبال على الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب لسواه لا لسواه. فلا يكون في قلب العبد إرادة تنازع إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر إن وفت به العبارات فإن وجدانه وتحقيقه يحتاج إلى كمال المجاهدات، فإن العوارض والعوائق والعلائق التي تغتال القلب وإن سلم من الشرك والبدعة والمعصية فإنه ربما يضعف إقباله على الله عز وجل ويقل لجوءه إليه، لما جبل عليه أكثر الخلق من التعلق بالأسباب الظاهرة. فالوصول إلى هذه الرتبة العظيمة من امتلاء القلب بالإقبال إلى الله واللجوء إليه وخلع كل رق في القلب لسواه يحتاج إلى دوام مجاهدة لينزع العبد من قلبه كل إرادة لمباح ينازع الإقبال على الله، كالتلذذ بالدنيا من مال وولد وزوج. ومتى تم للعبد المجاهدة بلغ تحقيق التوحيد، لكنه يحتاج إلى دوام جهاد في هذا الأمر. ولذلك فإن التوحيد لا يكون تعلمه والعمل به وتعليمه مدة من حياة أحدنا، وإنما يكون من أول حياته إلى آخر حياته مع التوحيد، فإنه يحتاج إليه في أشد ما يكون عليه إذا احتضر. وقد ذكر في أخبار أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أنه غشي عليه حال احتضاره، فكان يقول لا لا، وكان ابنه يردد لا إله إلا الله، فوقع على ابنه كرب عظيم لما سمع ذلك. فأفاق الإمام أحمد فقال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، إنك كنت تقول لا لا. فقال: إن الشيطان عرض لي فقال: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد، فكنت أقول لا لا. فانظر إلى كمال توحيده، لم يغتر بنفسه في آخر عمره بعدما وصل إليه من تمام الحال والإمامة في الدين، حتى أنجاه الله سبحانه وتعالى من غائلة الشيطان الذي لم تطب نفسه بنجاة أحمد في أشد أحواله وهي حال احتضاره. فإذا كان المرء لا ينفك من عادية الشيطان وعاتيته عليه عند احتضاره، فكيف النجاة منه إلا بكمال التوحيد وملازمة العبد له حتى يكون هجراه في صباحه ومساه. وما صار إليه الناس من قلة العناية بالتوحيد والاستخفاف به وعدم قراءة دروسه وآياته وأحاديثه في المساجد والاغترار بقولهم بلادنا بلاد التوحيد، هذا من أعظم مكايد الشيطان وأحابيله. فإن أهل التوحيد صدقا لا يزالون يرددون التوحيد ويذكرون به وينوهون به تبعا لما جاء في الخطاب الشرعي. وكل واحد منا يحفظ ما قرره الأكابر كأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن أبي العز وغيرهم من أن القرآن كله توحيد. فإذا كان أصل ديننا وهو القرآن كله توحيد، فكيف لا يكون ديننا في حياتنا كله هو التوحيد؟ واعتبر هذا بحالك، كم مرة درست مسائل التوحيد، وكم مرة قرأت كتبه، وكم مرة تكلمت فيه، وكم مرة خطبت في مسجد فيه، وكم مرة نوهت في كلمة بأخطاء الناس في التوحيد. تجد أن أكثر الناس من المنتسبين إلى العلم شغلوا بأمور عظيمة هي بعيدة عن جوهر الدين وحقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام ليزاحم فارس والروم في الدنيا، ولكنه جاء بدين الإسلام ليزاحم الناس في الوثنية التي ارتكبوها ويخلص قلوبهم من العبودية لغير الله عز وجل. فجاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذا الأصل الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القرن الأول يحتاج الناس إليه أكثر وأكثر في هذا القرن الذي بهر فيه الناس بالمادية